طبيب العشية في هذه الليلة من إنجيل معلمنا يوحنا في الإصحاح الثاني. في يوم الجمعة كان الرداد برضو من إنجيل معلمنا يوحنا في الإصحاح الثاني. وباكر أيضا بكرة إنجيل الرداد باكر الحد برضو من يوحنا ثمانية. يعني يوم الجمعة امبارح والليلة وبكرة الصبح من يوحنا ثمانية. يعني انت لو قريت يوحنا ثمانية تبقى عرفت ايه اللي اتقرا امبارح والنهاردة بالليل وبكرة الصبح. وبعدين الانجيل بتاع القداس بكرة من يوحنا اربعة عن المرأة السامرية. المرأة السامرية دايما نشوف بكرة ما إنسانة زي أي واحدة في العالم زي أي إنسان في العالم كانت زحلقت رجليها في طريق الشر. ودايما طريق الشر يزحلق لأن عدو الخير الشيطان مش أهبل ولا عبيط يعرض كل الفخ بتاعه مرة واحدة، لكن دايما يمشي خطوة خطوة لغايه لما يجرجر البني ادم ويوقعه في بير ما يعرفش يطلع منه. والحقيقه ده مش موضوعنا الليله ان احنا نتكلم عن السامريه، لكن حقيقه ان حكايه البير دي اللي كانت رايحه تملى منه الميه وربنا يسوع واقف عنه بيعبر عن او بيوصف الحاله. هي تتوقع في البير ده فعرفه تطلع ليه؟ متجوزة خمسة ولا معاها مش جوزها؟ ما اعتقدش الست دي ابتدت بالبداية دي، لكن بقول لك الشيطان يزحلق الانسان في الخطية سلمة سلمة سلمة لغاية لما يوصل للدرجة يبقى الرجوع فيها مستحيل في ذهنه. ومش نتكلم عن المرأة السامرية كست وحشة، بالعكس دي قديسة، احنا بنعتبرها قديسة اللي عرفت تطلع من البير ده. نتكلم عن بطرس. بطرس برضو اتزحلق شوية شوية، قال له لو انكرت الكل انا ما انكرتش. بعدين دخل يتفرج يشوف النهاية ايه، بعدين وقف يتكلم مع الخدامين، بعدين قعد يخش في مواضيع ملوش دعوة بيها. والمسيح وسطه قال له اللي لازم تسهروا وتصلوا، راح هو قعد يتكلم مع الجارية وبتاع ودخل في حاجات ملوش دعوة فيها. وبعدين وقع في مطب شافوا الراجل قريب العبد رئيس الكهنة اللي كان قطع ودنه قال له انت كنت معهم، انت اللي عملت العملة دي. الكاري قالت ايوه انت شكلك كده احتاج بطرس انكر وسب ولعن، وحس ان هو لا رجعة هيطلع ازاي من المطب ده. ما لو قال او انا يقطعوا رقبته. فيسوع بسرعة نظر له نظرة كده على رأي الكتاب المقدس كمان له سلطان. احنا نتكلم عن يسوع وعن لطفه وحلاوته ونظراته اللطيفة، لكن ده صاحب سلطان مش بس لطيف ونظرته لطيفة وحانية، لكن لما يتكلم يؤمر ولما ينظر ينفذ اللي يقوله. فخرج بطرس وطلع من الفخ على رأي النبي، الفخ انكسر ونحن ايه نجونا، ولا حصل حاجة ولا بتاع ولا بطرس اللي انت كنت فاكر فيه. المرأة دي في الواقع وقعت في فخ ابتدت واحدة واحدة لغاية لما لقت ان الرجوع مش ممكن. ومين يقدر يتفاهم مع المرأة دي في مشاكلها المعقدة دي؟ مشاكلها في منتهى التعقيد. المهم اتقابلت مع يسوع، وطبعا الانسان اصله في طبيعة وحشة يبرر نفسه ومتكبر. قاعد تتكلم عن المسيح في مواضيع هي ابعد ما تكون عنها، تقول له انتوا بتسجدوا في اورشليم واحنا بنسجد عند يعقوب، لا احنا اصح منكم. قاعد تتجادل يعني معاه، هو يقول لا السجود لا هنا ولا في اورشليم، الله قال الساجدين بالروح والحق. وهي تقول له لا انا بقول بير يعقوب احسن من اورشليم، وعملت ان هي يعني استاذة في اللاهوت. وطبعا تبقى استاذة في اللاهوت عشان تخد اللي هي ايه فيه. وقاعدين بصلها يسوع كده، اقول لها يا ستي انا تحس ان انت تعبانة خالص، وانا جاي عشان اريح ناس تعبانين. انا حاسس ان انت مربطه. انا جاي افك الرباطات بتاعتك دي. هاتلي انا ما اقدرش اطلع من المأزق اللي انا فيه. هل انا هطلعك بكلمه واحده من عندي هتطلعي. وده هو ده مش موضوعنا الليله. لكن انا بقول قرايات الكنيسه الليله وامبارح من نجوم معلمنا يوحنا اصحاح 8 لانه بيتكلم عن الحريه. امبارح كنا بنقول ان الحريه في المسيحيه مفهوم تاني خالص غير الحريه اللي بنتكلم عليها في الجرايد. لا هي حريه سياسيه ولا حريه المعتقلين السياسيين طلعوا من السجون. لا لا لا لا ده احنا عندنا ناس القيود كانت في ايديهم وكانوا في منتهى الحريه. والحريه في المسيحيه مرتبطه بالسعاده. ايه يعني لو انت جبت انسان حر وحطيته في قصر ومن جوه هو مستعبد وبقى ده عبد؟ فالمسيح قال ان الايه اللي يعمل خطيه هو عبد للايه للخطيه. وقال ان حرركم الابن بالحقيقه تكونون احرار. انا عاوز اقول ان الكنيسه بتاعتنا في فتره الخمسين اختارت لنا موضوع حلو. قالت لنا القيامه يعني الحريه. لان الانسان الان من الاموات بحر. فاذا انت دلوقتي اختبرت الحريه تبقى قمت مع المسيح. يعني انت كده بتشترك في الكنيسه وتقول خريستوس نفسي المسيح قام. اذا المسيح قام جميل. لا المسيح قام فيا انا وانا حر. والحريه دي بحسها لان هي ممزوجه بالسعاده بتشبع نفسي. وعلى رأي الحكيم لما يقول ان انسان حاكم نفسه افضل من حاكم مدينة. فالمهم ان ربنا في نقاش الطويل في يوحنا 8 قال لهم انا نور العالم وانتوا الضلمة. ويوحنا ابتدى انجيله بالكلام ده. النور جاء الى العالم والظلمة لم تدرك. الحرية بتاعت المسيح تنور القلب. في مقارنة لطيفة كده. الظلمة دي الظلمة دي اللي ضد النور زي الموت ما هو ضد القيامة. اوحش صور للظلمة تشوفها في القبر مقفول مفيش ثقب واحد مظلم ريحة وحشة منتنة. فلما يطلع واحد من القبر زي العذر قالوا له بعد اربع ايام قد انتن. قال لهم معلش انا هو القيامة. قالوا له ده مربط مربطين ايديه مربطين رجليه والميت كان يربطه بقه ده ما اتحركش خالص. قال انا هقول له قوم يقوم. فيقوم يطلع ويقدمه للكنيسة يقول لهم حلوه. فالكنيسة تقرا له الحل فيتحل من ايديه من الرباطات بتاعته. الانسان في الواقع يا اما يكون في قلبه في نور نور القيامة يا اما يكون في قلبه ظلمة القبر. يوحنا الحبيب يقول ان اللي يبغض اخاه فهو في الظلمة يسبق في ظلمة. وتلاقي القلب كده اتملى كراهية حقد غيظ ضغينة. تبص تلاقي عين الانسان بياكل في نفسه وحاجات كتيرة شايل همها ومتضايق. وبعدين تقول الانسان ده يعني عامل في نفسه كده ليه؟ وبعدين من كتر الغيظ والحقد والضغينة والشر تبص تلاقي الانسان ده حتى الامراض تحل عليه ويتعب. ليه كل ده؟ اصله في ظلمة جوه في القبر. لو جه نور المسيح ونورها يبقى في حرية يبقى في محبة وفرح وسلام. باختصار المسيح قال ان الانسان اللي يعمل خطية هو عبد للخطية وهو مربوط. فالرباط ده احيانا يكون زي الرباط اللي كربت المرأة السامرية مربط خاص يسير في الطريق ده. وافتكرت ان هي لما تشرب من المية ده تقدر تشبع. هتلاقيها كل ما تشرب اكتر تتربط اكتر تتربط اكتر. وبعدين تسألها تقول لها انت يا امرأة تستطيع ان انت تستغني عن المية اللي بتشربي منها؟ يقول لك استحيل ده انا عاوز اكتر. لولا لحقها المسيح وقال لها تعالى فك الرباطات بتاعتك دي، فك كل الرباطات دي لان هي رباطات كاذبه، وانا اديك ميه اللي تشرب منه ما يعطش الى الابد. كانت تتمثل نسيم الحريه في المسيح يسوع. احنا ربنا جه عشان يوهبنا حريه داخليه يحس بيها المسيح في حياته. ومن مميزات الحريه ديت الفرح، الانسان يبقى سعيد وفرحان ويفك ربنا الرباطات اللي هي ربطت القلب. اهو ده نصيبنا في القيامه تحت المسيح، ان احنا نعيش احرار، احنا مدعوين للحريه. وبينبهنا معلمنا بولس الرسول يقول اثبتوا في الحريه التي حرركم المسيح بها، ما تكونوش تحت نير مع غير المؤمنين، خليكم احرار كده. احرار يعني ايه؟ قال تخليه القلب بتاعك يقع تحت عبوديه حاجه ابدا. واحد وقع تحت عبوديه الحقد والغيظ والضغينه والظلمه، واحد وقع قلبه تحت عبوديه شهوه الجسد، واحد قلبه وقع تحت عبوديه شهوه المال، واحد وقع قلبه تحت عبوديه حب اللبس والمظاهر. كل دي حاجات بنمر بيها الايام دي وبنعيشها ونشوف العالم بيتسابق ليها. وصدقني كل هؤلاء ليسوا احرار. على راي اغسطينوس بيقول تشبيه جميل جدا، بيقول واحد بيقول لك انا بملك الحاجه الفلانيه دي، مثلا بيملك عزبه بحالها ولا برج كبير ولا حاجه كبيره خالص، كان يقول ابدا ده هو مش بيملكها، ده هي اللي بتملكه. ليه؟ لان هو قاعد نايم على سريره مش بيتمتع بالنوم زي بقيه الناس، فكره عمال مربوط بالمشاكل وهيعمل ويخلي يسوي ويرتب ويخطط، وده مضايقه في الموضوع ده وده مش راضي يجيب له الموضوع ده وده متعطل في الحاجات اللي بيعملها. فاصبح الحاجه اللي الانسان بيفتكر انه بيملكها اتبيها هي اللي بتملكه، ويبقى الانسان ده عبد بعد ما كان سيد. مع ان الاصطلاح في العالم يقول لك فلان ده سيد، ده شفت عنده ايه ولا عنده ايه. في الحقيقه العبودية ان القلب يخضع للحاجة ويحاول يقتنيها، اول ما يحاول يقتنيها يبقى عبد ليها تربطه من رقبته. لكن الانسان الحر اللي عاوز يثبت في الحرية اللي حرره المسيح بيها هو الانسان اللي يخلي القلب بتاعه للمسيح، يستعمل العالم، حب ابوه امه اخواته مراته اولاده، لكن لا يستعبد لشيء في هذا الوجود. عشان كده الكتاب يقول له يا ابني اعطيني قلبك. فالانسان الحر قلبه مستولى عليه ربنا، لانه يقول حيث يكون كنزك هناك يكون ايه؟ يكون قلبك. ولو دي المسيح مش قالها عشان ناس قاعدين في الصحراء او دخلوا الدير، قالها عشان المسيح العادي اللي عايش في العالم، يستعمل العالم لكن ما يستعبدش في العالم. والديكين يشبهوا المسيح في العالم بمركب. المركب دي ما فيهاش ولا خرم، هي ماشيه في وسط البحر لكن البحر ما يخشش جواها. ماشيه في وسط البحر والبحر شايلها وبتستخدم البحر، لكن المركب ديت مش ملك للبحر، اللي قاعد فيها هو اللي بيديرها وبيوجهها. عشان كده يا اعزائي نصيبنا النهارده في القيامه زي ما بيعرض الانجيل ان احنا نثبت في الحريه اللي حررنا بيها المسيح، ولا نرتبك بنير عبوديه ولا مشاكل هذا الدهر ولا حاجه تكون مسيطره على الجنه الا اللي حبنا ومات من اجلنا. الحريه دي كلفت المسيح كتير، كلفته صليبه وقيامته. المسيح عارف ان انا اللي مربوط، فاخدوه على عمود كده وربطوه عشان يجلدوه. وده اللي الخطيه ممكن تعمله في الانسان، شيطان يزحلق الانسان كده لغايه لما يجيبه ويجربته. لما يربطه ينزل عليه. الشيطان ملوش رحمه على البني ادم ابدا لان هو عدو خير، هو كذاب وابو الكذاب. هو بيعرض لينا العالم بعرض، بيقول له ان حررت وسجدت لي اعطيك كل ممالك الارض. كذاب، يعرض الشيطان وبعدين يربط، ولما يربطنا وبعدين يجلدنا. فالمسيح رب الناس قال طيب انا شايف البشرية كلها متربطة، انا اروح على العمود ده واتربط. انت يا رب يسوع في قوة في الوجود تقدر تربطك، انت تتربط عشانك، انت اتربط عشان افكك، انا اتربط بدالك، اتربط بدالك، انا اتجلد بدالك. الخطية عرتك، عرت ادم، وانا لازم اتصلب عريان. يقول لك فعروه. انت تقدر تاخد من مفاهيم الصليب حاجات كتيرة خالص، بحيث انك تقدر تحس ان كل حركة صغيرة حصلت للمسيح في اثناء صلبه انما كانت من اجل تحريرنا. هو انا تعريت، هو تعرى عشان يغطيني بنعمته. انا مربوط، هو اتربط بدالي عشان يفكني. انا علي دين، هو وسط الصك اللي كان علينا وثمره في الصليب. انا كنت عبد لان انا بعت نفسي لابليس بمزاجي وبحريتي، وهو باعوه بثلاثين من الفضة، وثلاثين من الفضة يعني ثلاثة جنيه وثلث، ديت السعر العام او العالمي في الوقت ده اللي هو ثمن العبد. وتحب تشتري عبد تطلع ثلاثة جنيه وثلث، تبقى دي دفعت ثمن العبد. انا عبد، هو اتباع بثمن العبد عشان يخليني سيد. عشان كده معلمنا بطرس يقول مستهينين بالسيادة، يعني احنا بقينا اسياد. فليرجع يبيع نفسه ثاني ولا بيستهين بالسيادة اللي ادها له المسيح. احنا بقينا ملوك ولاد ملك، احنا اترسمنا بالميرون اللي كانوا الملوك بيترسموا بزيت ما يطلعوش، احنا بقينا ولاد الملك السماوي. فليستهين بالحرية دي يبقى ايه؟ يبقى عبد، والعبد لا يبقى في البيت. اذا استهان بالسيادة. من اروع الامثلة اللذيذة جدا عن الحرية والعبودية الابن الضال. كان في بيت ابوه، كان بياكل ويشرب ومبسوط 24 قراط. كانوا زي الاحوال، يقول لك البيت ده يا ده سجن. تقول ليه البيت سجن؟ انت بتاكل وبتشرب مبسوط. كل يا بدي الفلوس المصروف، كل ضيقين عليا، انا عبد في البيت مش واخد حريتي. طب حريتك ايه؟ انا ده الخدامين اللي بيشتغلوا عند ابويا، بيمضوا لياليهم بره، بيسهروا للصبح وبيعملوا كل حاجه، وانا محروم من الحاجات. شفت انا في سجن ازاي؟ يا ابني ده انت في نعمه كفايه ان انت في سجن. قال انا في سجن. كان الاب بيقدر يعادوا بالعافيه. قال روح جرب الحريه الكاذبة، والعالم بيعرض حرية كذب. فراح هناك شوية كده الشيطان زين له الدنيا، فبقت حلوة لذيذة، اتزحلق شوية شوية، وصل للآخر بقى يشتغل عبد عند راعي خنازير. يقدروا تقول له متعيش ويزل. قعد يتأمل كده، قال أنا سبت مركز كبير والتهمت بالسيادة ورجعت هنا. رجع تاني لأبوه، أخذه بالحب ودخلوا البيت تاني واتدبح له العجل المثمر. كان زمان ياكل من العجل ده ويقول ايه الاكل ده، ويقعد يتامر. وبعدين بقى انه اكل لذيذ، طعام الاحرار حليب. بقى البيت بتاعه بيت الحريه. طب القيود اللي كانت فيه واللي ما زالت فيها دي علامات المحبه، زي الام اللي بتمسك ابنها وخايفه ايده تقع في النار، فبتحسها ولاد يصرخ عاوز يلعب في النار او يحط ايده في وسط مكنة ولا بتاع، فامه تسد ايده وتمسكه. ولا بيصرخ، مش فاهم، فاكر ان امه بتربط ايديه. ابتدى يفهم بقى كده، ابتدى يفهم ان كل القيود اللي كان ابوه بيمنعه منها دي علامات حبه. هو كان بيقول له ما تظهرش بره لانه بيحبه وخايف عليه. هو كان بيقول له دي مكاتب عبودية. شوف قد ايه الشيطان خبيث، يقول لك ادي المسيحية وادي وصاياها وادي الانجيل وادي الحاجات الصعبة اللي فيها، كلها قيود في قيود في قيود، دي صعبة المسيحية. ما العاوز ايه؟ عاوزين حاجة سهلة، عاوزين باب واسع. لا يا حبيبي، الباب الواسع نهايته هلاك ابدي، لكن باب الضيق يؤدي للحياة الابدية. ده طريق الحرية. عارف ايه بقى طريق الحرية؟ هو واضح زي الشمس. من اراد ان يكون لي تلميذا ويعيش حرا ينكر نفسه. فين من نفسه دي بقى؟ يحمل صليبه ومشي ورايا فرحان ويفهم كل حاجة في الصليب وحلاوتها ولذتها. الصليب ده مش حاجة كده للعار وبس، ده الصليب ده كله معمول عشاني. ده الصليب ده هو المحبة المجسمة اللي اتسكبت عليه. ده لما حبني للمنتهى كسر ذاته وصلب نفسه، سكب نفسه زي ما يقول الكتاب المقدس. فالحرية مش ممكن تكون برا عن الصليب، دي السكة بتاعتها. عايز يخش الحرية من باب الواسع ده اخرته هلاك ابدي. ده جهل زي الجهل بتاع الابن الضار. قلت لما فهم ورجع فهم ان العيشة في بيت ابوه هي دي الحرية. فده يوحنا 8 وحديثه عن الحرية. الحرية هي الرجوع لحضن الاب المسيح. الحرية هي العيشة في بيت ربنا. الحرية هي حمل نير المسيح وصيته، نير هين وحمل خفيف. فالمسيح جاء عشان يوجدنا حرية، مش من بتاعت العالم الكذابة. الحرية اللي توهب السعادة، الحرية اللي ما تملكش حاجة على قلبنا الا اللي حبنا ومات من اجلنا. هو ده اللي ليه انه يملك على قلبنا لانه فدانا بدمه. الشخص الحر ما يتغلبش ابدا. شوف المسيح يقول لنا ايه يا ولادي، ثقوا فيا وفي كلامي، ثقوا انا قد غلبت العالم. هات العالم ده اللي عمال يعمل لنا زي السينما كده كل يوم عروض جديده جديده جديده. العالم ده كله انا غلبته، مفيش حاجه جديده في العالم. كل ما في العالم شهوه الجسد وشهوه العيون وتعظم المعيشه. من ايام ادم ما حصلش حاجه، كلها الوان بس جديده. لكن ثقوا انا قد غلبت العالم. وانا ان ارتفعت الى فوق وطلعت على الصليب اجذب الي الجميع، وحيعيش الناس يعشقوا الصليب بتاعي ويشيلوه هما فرحانين. مش هحكي لك على قد ايه الشهداء. عارف الترسيل الفرايح الجميله في الكنيسه دي؟ كانوا يرسلوها وهم رايحين ساعه الايه؟ الاستشهاد. فرحانين حتى هم داسوا على العالم، مفيش حاجه غلباهم. حتى هم بالصليب بيقول معلمنا بولس الرسول الذين هم للمسيح قد صلبوا العالم، قد صلبوا الجسد مع الاهواء والشهوات. ومرة ثانية يقول حاشا لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وانا للعالم. القيامة بقى هي البهجة. قيامة الانسان هي الحرية. فالحرية هي نصيب النفوس اللي دخلت من باب الضيق وشالت الصليب. فاذا كان الصليب هو الطريق للحرية يبقى الحرية هي ثمرة للقيامة. يبقى هو ده نصيبنا النهاردة في قيامة المسيح. أجل هذا أحبائي الرسول يقول اثبتوا في الحرية اللي حررنا المسيح منه.